وشي لو جرى علي هوا هو مش أنا اللي وأقول عشان خاطري ولا لي حق معاه تبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاي أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمك ودي اسمتي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خالي الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خالي الأمل وعايزني أرجع تاني لا هرجع لك تاني لا لا لا, لا, لا سدى لما